الناس الحلوة اللي ورا واللي ما يتجوز على مرته أكيد منها خايف واللي ما يتجوز على مرته أكيد منها خايف شوف لك واحدة صغيرة والعسل عالشبايب بفلوسك يا عم الشباب الله اكبر عليك يا قلبي خلاص يلا انساهم لان تهنت من مرضاهم يا قلبي خلاص يلا انساهم لان تهنت من مرضاهم عاوزني ارجع واعاتبهم في الشده قفلوا ابوابهم وشفنا كتير منه جفاهم ولا تعيش على ذكراهم